بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الكمل المتصل الوقار فالجسم التعليمي، هنا الجسم التعليمي عن الحجم، ماذا يمثل الجسم التعليمي في حقيقته؟ يقولون الهيولة إذا انبسطت يعني عرضها الامتداد، هذا الامتداد يكون مبهما غير متعين، إذا جاءت صورة معينة تلوع هذا الامتداد نحاسا ذهبا خشبا، هذا الإبهام الامتدادي يتعين في حجمه. إذا أردنا أن ندرس خصوصيات هذا التعين الحجمي فنعطيه من؟ للرياضيات قسم الهندسة. فالجسم التعليمي هو بشرط شيء ذلك لا بشرط، فالله سبحانه وتعالى إذا خلق الامتداد الخشبي قبل عروض الصور الخشبية يكون مبهما غير متعين، ما هو؟ خشب نحاس لا، تأتي الصورة الخشبية تحدد الواقعية الخشبية، النوع الخشبي حتما يكون هذا النوع الخشبي محدودا، فيتعين ذلك الامتداد كحجم يمكن أن يدرس رياضيا. إذا الجسم التعليمي هو ذلك الجسم الطبيعي متعينا، والجسم الطبيعي ذلك الجسم التعليمي حال كونه مبهما لا بشرط بشرط شيء. إذا الجسم التعليمي هي الجسم التعليمي اكتبت الجسم التعليمي هو سيرورة الجسم الطبيعي، بين قوسين ذلك الامتداد مبهم لا بشرط، سيرورته ماذا؟ بشرط شيء، أي سيرورة متعينة. هذا هو الجسم التعليمي. نهاية الجسم الطبيعي ولهذا يقول وأن الكم المتصل القار المستقر غير سياد، فالجسم التعليمي بيناه ذلك الامتداد الطبيعي المهم يصير متعينا. تقول 5 أمتار مكعب 4 أمتار مكعب قابل للتقدير، قابل للتقدير الكمي الرياضي، والسطح هو نهاية الجسم التعليمي، أمر عدمي كذلك نهاية الجسم التعليمي. فالجسم التعليمي إذا تناهى حيثية تقييمها فيتعقد الجسم، هذا مثلا السطح، هذا هو السطح، السطح ما هو؟ نهاية هذا الجسم التعليمي، نهاية الحجم. يقول موجودا في الخارج يعني واقعيات، إذا الهلية البسيطة للجسم التعليمي والسطح تدرس في الفلسفة باعتبارها واقعية، بعدما تثبت في الفلسفة تعطى لمن؟ للرياضيات. ثم يعلل الموجودية الهلية البسيطة للتعليم جسم التعليم والسطح، لأن هناك أجسام طبيعية، إذا البلاك ما هو؟ هو جسم الطبيعي، الامتداد الطبيعي. جيد، وجود الجسم الطبيعي لا يكفي سيدنا، قد يقول قائل وجود الجسم الطبيعي لا يكفي، لماذا؟ قد تتوهم الواهمة جسما طبيعيا غير مجمد، فغير متحدد، إذا كيف يتعين في جسم تعليمي أو سطحي؟ يقول لا، يقول أن هناك أجسام طبيعية منفصلة بعضها عن من بعض متعينة ومتلاهية، إذا الجسم الطبيعي بحيثية تقليدية مفاهية، بدون هذا المفاهيم لا يمكن. لا، هو يتكلم الآن في صدد الجسم التعليمي. يعني متعين يعني الجسم الطبيعي بقيد ماذا؟ بقيد النفاذ، ماذا يصير؟ هو جسم التعليم، تعين من خلاله. لا بشرط حراره بشرط شيء، بشرط التحديد. واضح؟ الجسم الطائر طبيعي مهم لا يمكن لك تقديره، اذا تحدد وتناهى يصير ماذا؟ جسما تعليميا. حقيقتان حقيقه واحده، حقيقه واحده. اذا نظرت الى الجسم الطبيعي كحقيقه مبهمه، الجسم الطبيعي امتداد نعم بما هو، اذا تناهى يصير جسما تعليميا. اذا الجسم التعليمي اوسط حيثيات نفاذيه نهايات، كالشكل، الشكل نهايه. ولهذا السيد العلامة رحمة الله عليه مشهور بهذه الأمور، دقيق جدا في العبارات. الشيخ حسن زاد أبو يقول الميزان الشريف سيد العلامة يضع القلم ويرفع القلم، ولا مرة يشطب كلمة أو يريد، يكتب ويكتب. اسمع عملية عجيب، يكتب ويرفع القلم انتهى، لا يشطب ولا يغيره، لأن هذا الكمال مندمج فيه، إذا تجلى في الخارج لا يحتاج إلى تصحيح وولي العصمة العملية في درجاتها. لأن هناك، هذا تعليله، لأن هناك أجساما طبيعية، هذه الذي شرط، هذه المبهمة، منفصلا بعضها من بعض، متعينة وتناية. هذا التعين والتناية والذي يرجعها ماذا؟ يرجعها أجسام أجساما تعليمية. ولازم تعينها، ولازم تعينها ما هو؟ ماذا يترتب على التعين والتنان؟ الجسم التعين، ولازم تناهي الجسم التعيني كذلك ماذا؟ الصالح. اذا النهايات ام لا؟ نهايات، حيثيات تقليديه من خصوصيه الوجود ام النهايات؟ يجب ان تجيب عفويا، انت متخصص. لا، النهاية كلها خصوصيات المية، الوجود ما فيه بعد تناهي، وجود ما فيه، نعم، وجود إذا تعين يصير ما تحدد يصير ما، إذا هذه خصوصيات التناهي، وبالتالي خصوصيات المية، واضح؟ نعم. وأما الخط فهو موجود في الخارج إن ثبتت أجسام لها سطوح متقاطعة كالمكعب والمخروط والهرم ونحوها. سيد العلماء قلت لكم جدا دقيق، وأما الخط فهو موجود في الخارج إن ثبت، إن تفيد الظن، إذا تفيد القطع، إن تفيد الظن، ولو تفيد الامتناع. لماذا جاء بإن؟ لما يتكلم في الخط. أنا أسأل سؤال، الكون المادي محدد أم مسطح؟ الكون المادي فيزيائيا ثبت أنه محدد، ما؟ محدد. إذا كان الكون محددا، الخط المستقيم تسامحي أم زقي؟ تسامحي. يعني حتى هذا الخط الصغير إذا دققت في تحديد الكون عنده نوع تحديد، ولكن لا يلمس به ماذا؟ بالوهيمة، لأنه جزء من خط محدب، يكون مستقيما أم محدبا؟ محدبا ولكن لا يلمس، وبالتالي نجعله تسامحا ماذا؟ خطا مستقيما. لاحظت كلمة إن مثلا ماذا تعني؟ لا أدري، هناك شيخ رياضي أشار أنه لم يمشي الحاشية، نعم لم يمشي. مد الخط الأمامي زي ما عملت أو إلى فترة طويلة يحتوي يعني بتحديد الأمر إذا كان فترة طويلة في مثلا تسامحا، تسامحا تجعله هو بالقوة، بالقوة نعم بالفعل، إلا الكون محدد بالفعل أم بالقوة؟ فكل أجزاء تكون محددة حتى هذا المقدار. أنت الآن تروح من طيارة من الرياض إلى نيويورك، العصمة يقول طيارة مباشرة بخط مستقيم، في الواقع خط مستقيم أم محدد؟ محدد، قوس، أنصف قوس أم لا؟ تنزل لتحت. فإذا أخذ مقدارا صغيرا جدا 1 سنتيمتر مثلا هذا حتما خط مستقيم، لكن في الواقع هذا التحديد لا يبين لصغره اللامتناهي، الوهم ماذا؟ تنفيه، تنزحه من الحسبان، فماذا يصير؟ خطا مستقيما. أخ مصطفى كمتخصص وليس عرفيا، ها يعني دق. أما أقول لك هذه الخطوط الصغيرة موجودة أمام الذئبة العمارة هذا بالبرهانية المباراة عليها المستقيم. نعم هذا إذا كل له امتداد إذا حاولنا أن نمده بشكل طويل، نعم مع امتداد الكون يحتوي. هذا هو. ولكن بهذا المقدار هذا هو. هذا الذي نقوله نحن، نفس الكلام نقوله. شوف الأخ مصطفى، إذا كان حقيقة في واقعية مستقيمة وأوصلت هذا الخط بالدائرة الكونية، يكون خلف التحديد أم لا؟ خلف التحديد، إذا هو ينسجم مع التحديد، ينتمي إلى التحديد، لكن لصغره حتى 120 كيلو، حتى 150، حتى 500 كيلو في تسامح نقول ما صنعنا سكك من الحديد المستقيمة. من هنا إلى أصبحت مستقيمة أم محددة؟ محددة ولو 1 ملم. إذا تسامح، ولهذا الشيء الإعلام يقول إن عمليا، يعني تستطيع أن تقول هكذا الخط مستقيم عمليا محدب نظري. وأما الخط فهو موجود في الخارج لا شك فيه، لكن مع هذه الدقة إن ثبتت أجسام لها سطوح متقاطعة كالمكعب والمخروط والهرم ونحوها. هذا المخروط هكذا شكله، هكذا جيد دائري، ولكن اللي يعملوا هذه القبعة في عيد الميلاد أنا والمخروط. يقول إذا وجدت هذه في إعلان هذه الأشكال فالخط موجود، لأن المكعب نهاية السطوح، ونهاية السطوح ما هي؟ خطوط أم لا؟ ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد، هذا مطلب جدا دقيق، هذا لا أدري من ابتكارات الشيخ الرئيس قرأناه في إلى الشيخ. أكتب هنا عنوان بجنبي ثم إن كل مرتبة، لأن إذا الدرس إن شاء الله الكتاب في المستقبل هذه المعلومات كلها تكون أمامك في التدريس. أكتب عنوان ماهية العدد مباينة لماهية عدد آخر، هذه مهمة جدا. مثلا هنا عندنا ماهية 2، لاحظ كم 2، ما هي فوق كم 3، ما هي فوق كم 4. هنا الفلسفة المشائية التي تبني على أصالة الماهية تقول الاثنان كما هي تباين الثلاثة كما هي والرابعة كما هي. ما هو الشرط؟ يقول ما عندنا دليل وبيان لهذه الظاهرة إلا اختلاف الأظهر، اختلاف الأظهر، تفاحتان تختلف في أثرها عن ثلاث تفاحات، تفاحة ممكن لا تكفي ولا تترفع الجوع، ثلاث تفاحات ترفع الجوع، فاختلاف الأظهر بين الأعداد يدل على اختلاف ماهية، لأن الوحدة المهوية تؤدي إلى أظهر واحدة أم لا؟ إذا كل الأعداد من الاثنين فصاعدا متباينة بكمال الذات، ذوق مهوي أم لا؟ ذوق مهوي، ذوق مهوي، أي أصل الوجود مشكل، ما عندنا أي حقيقة واحدة فيها، لا تختلف الأثر باختلاف المراتب في الأثر. انظر ماذا يقول، ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير متناهية، غير متناهية يعني عبارة صحيحة. الآن في المقالات المشهورة الغير متناهية خطأ لغوية، صحيح غير متناهية كما قال السيد. ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية نوع خاص. إن كل اسم إن نوع خبر. إن كل مرتبة كالاثنين ثلاثة أربعة مئة مئتين نوع خاص. ما هي نوعية خاصة تباين لما هي النوعية الثانية. نوع خاص من العدد مباين، هذا النوع يعني النوع الاثنين النوع الثلاثي النوع الأربعة مباين لسائر الماهية سائر العدد. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول الأخبار لاختلاف الأخبار لاختصاصها بخواص عددية لا تتعداها إلى غيرها، يعني لها أخبار خاصة بها. فهم؟ الوجود مقولات، مقولات ما معنى ماهية ماهية سيد العلماء هكذا، سيد العلماء دقيق يتكلم يتكلم هنا المقولات يعني ماهية في الوجود تنقلب كل هذا العدد من الوجودات من شؤونات الجوهر تشؤونات الوجود العدد مفهوم فلسفي أم مفهوم مفهوم فلسفي أصلا في الوجود فقط الكبد فقط الكيف، كيف المحسوس هذا البياض وكذا فقط الكيف مقولة فقط الكيف هو يعني عند بعض كلها مفاهيم فلسفية لأن كلها قياسية في انتزاعها المعقولات الثانية فلسفية فالطرح يختلف هنا بحثناها هنا. إذا الاثنان تختلف على الأربعة على الستة في ماذا؟ في الماهية متباينة بزمن ثابت والدليل الآثار تختلف. الآثار تختلف، هذا لا بيني أرسطو أم الشيخ الرئيس، يحتاج إلى بحث تاريخي، يحتاج إلى بحث تاريخي. فنحن نحتاج هنا في الحوزة الآن تركيز كثير على صدر المتألهين ابن سينا، لا الأفضل لو ركز على أفلاطون على أرسطو حتى تكون مادة علمية للطلبة. صدر المتألهين متوفر، ابن سينا متوفر، كتبهم أمامنا فعلت. واحد يعمل دراسة على أرسطو على أفلاطون يشوف هل هذه المباني وصلت إلينا دقيقة وماذا يقصدون حتى نربط بينها وبين متونها. جيد، هذا مولانا القاضي المستقر يعني الجسم التعليمي والسطح والخط. نأتي الآن إلى السياق والزمان. الزمان يقول نوع واحد حقيقة واحدة ليست لها مراتب، كل مرتبة هي تباين الأخرى. والزمان نوع واحد، نوع واحد، وإن كان معروضه موضوعه، وإن كان معروضه يعني موضوعه يعني المادة أو الحركة الذي تعرض المادة. أنواع الحركات الجوهرية والعضلية لما أن بين أفرادها عدا مشترك. مثلا الحركة في الكيف، التفاحة عند بدء نضجها خضراء عند نضجها حمراء أو صفراء، كيف لون أم لا، كيف أصفر وأخضر، هذا حركة في الكيف. كيف المحسوس؟ كانت في بدء نضجها خضراء صارت صفراء، تحركت أم لا؟ تحركت، هذه حركة في الكيف. حركة في الوضع تدور وهكذا. فالزمان يعرض عدة موضوعات الجوهرية والعرضية، والحركة كذلك في الجوهر، حركة جوهرية على مبنى صدر متعلمين على مبنى المشابهة في حركة الجوهر، تبقى فقط في العرض في الأين والمتى. في الأين يعني في المكان ليس في المتى، المتى الزمن حركة في الأين انتقال من منطقة إلى منطقة، هذه حركة عرضية من أين المكان. إذن الزمن ليس متعددا في المعنى، حقيقة واحدة. فلسفيا استطرائيا مفهوم فلسفة، مشائيا ما هي؟ عربيا كم متصل غير قار يعرض الحركة. اكتب هذا التعريف كم بيت يأتي تعريف إن شاء الله. كم يعني من ما قلت الكم عرض يعني ما هي؟ متصل ليس كالأعداد غير قاف يعني سيال يعرض الحركة. والحركة تعرض المادة، تعرض المادة في النهاية الزمان شأن مادي. ثم يرجع إلى الجسم التعليمي يبين تعدد الألوان تعريف مشاهد، تعريف ما هو. أما في تعريف الصبرائي نحو وجود مفهوم فلسفي، لأن الحركة ليست للمعية، الحركة ليست للأعراض، الحركة للوجود. ما فرق يختلف تماما؟ في الحركة نعم، الحركة للوجود. ما هي اعتبارية؟ واحد مشكل هو موحد مواصل، فحقيقة واحدة فيها تمتد تنتفخ. فإن شاء الله حركة جوابية نحللها تحليلا عظيما في البداية إن شاء الله. أشبع في البحث بما يكفي لدخول في الأصغر. خلينا نصل إليها إن شاء الله. بينا هنا لأن الزمان مقولة عرض، لأن الحكمة البشرية لا تؤمن بأفعال الوجود. محورها ما هي؟ ما فيه مورد دخول الأفعال ولا واحد حسب التتبع، حسب التتبع الشيخ المطال رحمة الله يقول موردان الوجود الواجب ليس لهما هي والجهل. يقولون الله يوجد الوجود ولا يوجد المعنى، لكن عند التدقيق الله ليس له ماهية. لا ندري هل الوجود الذي يقول به صلى الله عليه وسلم لكن الوجود البسيط المشكك لا غير معروف. صحيح يقول الذات ليس له ماهية، لماذا خوفا من الحد الواجب؟ اما هذا الوجود الالهي كالوجود الاستطرائي في فضاء الاستطرائي، لكن الوجود من الواقع له منشا الاطار وينزل تشكيكيا ويفرض تشكيكيه غير معروف. ثانيا الجعل، اوجد الوجود يعني حيد الماهيه الحيثيه طارديه العدم، لان الانسان بما هو انسان لا ينوجد. الانسان بما شر الله سبحانه وتعالى لا يوجد الحياه والناطق، يحيد الحياه والناطق بماذا؟ بالموجوديه طارديه العدم، يعني اعطى الوجود. الوجود بمعنى المهو، يعني حقق الماهيه ايه؟ يعني حققها. فتشكل قضية غلط، الإنسان موجود والوجود هنا يشير إلى حيثية ولا يشير إلى مثل الواقع كما يقول صلى الله عليه وسلم. يعني لا فيه مورد يقول بأثارته المعية. واسأل أستاذ الدكتور فيه مورد يقول أثار الوجود؟ قل لا أبدا، خصوصا واحد ثالث من الحكمة المتعالية. قل لا أبدا، فقط الوجود واجبي وفي تصور ما غير واضح. ولا مرة أعنوا به الوجود الوجود الصدرائي أو الإرثاني، لا أبدا. هذه يجب أن تفهمها كمتخصص. إذا الزمان إلى هنا نقول في الحركة الجوهرية يصير مفهوما فلسفيا، يعني مفهوما تحليليا من حيثيات الواقعية المادية. حيثية من خصوصية الحياة سيالة متقطعة لا تشتري أجزاؤها في الوجود. والأجسام التعليمية التي لا عد مشتركا بينها كالكرة والمخروط. الكرة دائرية، المخروط معروف شكله، والمكعب ونحوها أنواع متباينة. لماذا؟ ما في حيثية اشتراك، في عبد لا، المكعب شيء والمخروط شيء والكرة شيء. في حيثية شراء تعد الجارية لا. إذا أخذت المكعب الذي يعد المكعب صفح، الذي يعد الكرة دوائر، الذي يعد المخروط دوائر متنزلة ريتروغراد، دوائر متناقضة. في عاد مشترك، إذا ماهيات متباينة. ماهيات متباينة. الزمان قال لنا لأن ما بين الزمان والعالم المشترك. نعم. أنت حسب ما تحدد ساعة أو ثانية هذا بالاعتبار. أو آن بالاصطلاح الفلسفي الآنات. إذا أخذت الآن بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى السلبي. سيأتي إن شاء الله المعنى الآن بمعنى السلبي انتزاع عددي، والآن بمعنى الإيجابي يعني حقيقة. سنبين إن شاء الله في بعض الزمن ما الذي هنا يشير إليه. نعم، في باب الحركة. باب الحركة هناك يبين الزمان المقولي والزمان الوجودي. إذن هذه الأجسام التعليمية الكرة والمخروط والمكعب ما عندها مكيال واحد. أما مكيال واحد لا، مكيال المكعب السطح إذا امتد يحقق المكعب السطح يمتد. الكرة عبارة عن دائرة تمتد، دائرة تصعد ثم تنزل، المخروط لا تنزل أو تصعد حسب القوس الذي تختاره. وهذا إذا ما فيه مكيال واحد، ذلك تلك دوائر ذلك فتح والمخروط دائرة متنزلة مو دائرة واحدة. وكذا السطوح التي لا عد مشتركا بينها كالسطح المستوي وأقسام السطوح المحددة والمقعرة فيها تشابه في المكيال. وكذا الخطوط التي لا عد مشتركا بينها إن كانت موجودة دائما إن كانت موجودة. سيد العلامة حركة العين ما يعمل لا يؤمن بها. حركة العين عندما الحركة في الوضع الحركة العين لا يؤمن بها، يقول حركة العين جزء من الحركة الوضع عين. هذا الانتقال حركة العين في الواقع محددة يرجع إلى الحركة الوضعية ولا لا؟ يقول هذا لا يؤمن بحركات العين. في نفس المبنى المبنى التجريبي أقوم في الفلسفة الحركة الوضعية الحركة الدورانية ثم حركة الوضعية حركة الوضع كدوران مثلا أربعة حول الشمس أو دوران الحاج على الكعبة حركة وضعية. حركة العين هذا الانتقال من قمة إلى قمة من هنا إلى البر لحركة العين. السيد يقول حركة العين تسامحا وإلا هي جزء من حركة وضعية. هذا سيد. ولهذا قال وإن ضمنيا يقول وكذا الخطوط التي لا عد مشتركا ما عندها مكيال مشترك بينها إن كانت موجودة كالخط المستقيم وأنواع الأقواس. ما هي السنخية بين الخط المستقيم والأقواس من ناحية المكيال؟ نعم. إذا ما هي المتباينة؟ هذه الأمور صحيح هي جافة لكن مفيدة. مفيدة تقريبا مفيدة. لو تجلس أمام مثلا مهندس معماري أو مثلا بناني يكون عندك خبرة بهذه الأمور تنور كثير من الحيات لنوضع تنور حتى على المهندس المشترك المعمار تنور. لكن احنا ما نعطي مع الأسف ما نعطي أهمية لهذه الدروس تلك الأهمية. نحكي لك قصة واقعية حدثت في طهران في زمان الشاه. هذا يسوي يعني خلي في وقت آخر ونظر هذا يسوي يشوف. فالتقصير ما هو تقصير، التقصير تأخير إدارة. ف فمؤتمر رياضي رياضيات والهندسة في تهران، تدعين شخصيات كبيرة في الرياضيات في تهران، مدير الجامعة مدير قسم الرياضيات ممكن يؤمن بالمعلمين. استدعى الشيخ حسن الأول يعرف أنه فنان في هذا الأمور، استدعى في المؤتمر الشيخ حسن الأول سأسأل الوحيد أخذ في المؤتمر ألقوا بدلوه واحد يتكلم في هذا الموضوع، وصلت النوبة للشيخ قدموا هذا المدير مسؤول المؤتمر، قالوا سماحة الشيخ تفضل ألقي كلمتك. كل المؤتمر التفت إلى الشيخ باستهزاء واستهجان، ما أخو ماذا يفعلون هذا؟ ماذا يعرفون حتى هنا الآن بعض الجامعين هكذا، بعض الجامعين يشوف العمامة يشوفها رجل التخلف في العرب وفي العالم فقط. كان عندنا شيوعي في الجزائر، شيوعي صحفي كبير ما الموجود، ولكن خلى عن الشيوعية. فكان معجب بالإسلام الفوري، معجب بالإسلام الفوري لأن الشيوعي عنده حدية فورية، يشوف فورية المقدسة أجل من فورية الشيوعية المادية، فانكح هما فورية مقدسة. لكن وقت كان الجمهورية الإسلامية ما كان حفظ الله هذا الأبع والعظمة، فقرأ كتابا لمنتهى رحمه الله عليه فور الإسلامية، أحد الأصدقاء قرأ الكتاب. لما قرأ الكتاب أعجب بالكتاب فقال من هذا؟ قال هذا عالم من العلماء شيخ من المشايخ. قالوا لا أبدا، قال الشيخ ليس هكذا أبدا. قالوا لا هذا الشيخ، قالوا لا أبدا. جاء بكتاب آخر في صورة الشيخ الطهري من ورقة، قال عجيبة، قال حقيقة هذا علماء الشيعة لحد الآن ما كان عندهم نفوذ بعد إلى الآن، ما عندهم نفوذ بعد. أمر شخصية فورية هي سيد رسول الله، لأن عندها جنب علمية، جنب قيادية، جنب فورية، وعندنا سيد فضل الله جنب علمية، هما بحر العالم، دوخوا العالم. فما في علماني في العالم العربي لا يحترم سيد رسول الله من باب جنب العلمية، وما يحترم سيد رسول الله من جنب الفورية الجهادية القيادية. فنحن معطينا قيمة أنفسنا ولا قيمتنا كبيرة. المهم نظروا إلى الشيخ حسن زاده وهو في اهتزاز، فقط هو محب بهندسة ورياضيات محقق الطوسي إمام في هذه العلوم، فعد ورسم شكلا يسمى شكل العروس، العروس بكلمة محدثة من أخرج فيثاغورس، فيثاغورس السوري، فيثاغورس فيثاغورس في روسي من اللغة القديمة فيثاغورس، فيثاغورس العروس حرفة من شكل العروس، ما أكبر شيء كلمة حرارة، شكل أكبر كلمة حرارة. رسم على سبورة في المؤتمر هذا الشكل وقال هذا الشكل الآن خرج استخرج استلم منه عدة نظريات في الرياضيات، ولا واحد يعرف شكل العروس ولا هذا الرياضي. خرج النظرية الأولى فهمها، النظرية الثانية الثالثة الرابعة، وصل إلى 20 نظرية قال أنا مستعد مستمر، أنتم إذا عندكم استعداد قالوا كل شيء كل شيء ذاك الواقف. فانقلب المؤتمر من الاستهزاء إلى التعظيم والتمجيد. قال أنا مستعد، ما تنتهي المسألة. قال لا لا يكفي، هذا يكفي، هذا يكفي دليل على عظمتك. فهذه الأمور أنت تسمع مهندس معمار ممكن تعطيه حيثيات ولا يمكن أن يدركها، كالفيلسوف يعطي المتكلم ورجل الدين حيثيات ما يحلم بها فعامة، هذا الأمور مهمة جدا وإن كانت جافة في حقيقتها. نعم يقول وكذا الخطوط التي لا عد مشتركا بينها، يعني لا مكيال مشترك بينها، إن كانت موجودة كالخط المستقيم وأنواع الخاص، واضح إن هذه فهمت المعنى إن كان إن التشكيكية. وأما الأجسام والسطوح والخطوط أجسام تعليمية طبعا والسطوح والخطوط قوس نزول أو قوس صعود قوس صعود أو نزول قوس نزول جسم التعليمي إلى السطح إلى الخط غير المنتظمة غير منتظمة مركب في تركيب فليست بأنواع بالمركبة من أنواع شتى ليست ماهيات متباينة وإنما هي امتزاج لماهيات متعددة. يقول الجسم السطح والخط غير منتظم مثلا هكذا الخط هكذا ليس ما هي نوعية واحدة عبارة عن مجموعة ماهيات مركب واضح الفرق واضح مصطفى الفرق مركبة هذه جد صعبة لا شفت هذه اللي يلعبون بها الأولاد هذا مكعب ليس ما هي واحدة مجموعة من المكعبات ليست ماهيات متباينة مجموعة ماهيات مجموعة أنواع جمعوها الخط هذا غير مرتبط خط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماهية واحدة متعددة ليس ماهية نوعية جديدة ماهية مركبة من كم ماهية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خطوط هذا ليس ماهية نوعية جديدة كان مكعب الذي يلعب به يلعب به الأطفال اللي فيه الألوان هذا مجموعة من مكعبات أعطت مكعبا كبير هل المكعب الكبير ما هي جديدة؟ لا مجموعة أنواع مركبة الفصل العاشر في أحكام مختلفة للكم كنا في في انقسام الكم الآن الأظهر مترتبة على هذا الكم قد تقدمت الإشارة إلى أن من خواص الكم المساواة نعم المساواة والمفاوتة المفاوتة يعني عدم التساوي نعم اثنين لا تساوي ثلاثة تساويها في تفاوت خط مستقيم مثلا مترين يخالف يفاوت الأمتار إذا من خصوصيات الكم تساوي عدم التساوي تستطيع أن تقول مثلا الوجود الأصيل يساوي وجود الأصيل الثاني أو يفاوته لا لا يمكن لأن هذه من خواصنا خواص المهية صحيح خواص المهية خواص الكم الوجود لا تقول الوجود مشكك اختلاف الشدة والله خصوصية المهية وهذا الذي ترك أستاذنا الشيخ فياض يقول بأصالة المهية يقول بأصالة المهية ويقول بأصالة الوجود إيه بالأصالات ما هي ما هو دليله يقول الوجود له أصال ولا خواص ما هي كذلك لها خواص إذا أصيلة مرتبة يعني قالوا له ولا واحد يخالف في الأصال يخالف في أمور تترتب على أمر النفاذي لكن كلمة أصيلة هذه لا نخالف أصيل يعني مثل واقع أما أن هذا المثل متناهي تزمه أعراب وخواص من التناهي التي هي المالية هذا شيء آخر قد تقدمت الإشارة إلى أن من خواص الكم المساواة والمفاوتة ومنها الانقسام خارجان كذلك ينقسم من الكم المنفصل الكم المنفصل لا ينقسم إلى منقسم بالذات خارجان كما في العدد الانقسام انقسام فعلي في العدد لا ليس بالقوة مثلا خمس تفاحات متبعضرة انقسام فعلي عند القوة فعلنا أو وهما كما في غيره في غير العدد يعني في الكم المتصل هذا حكم إن الحكم المساواة حكم عدم المساواة حكم الانقسام الحكم الثاني المكيال ومنها يعني ومن هذه الآثار أو الخواص وجود عد منه يعني من الكم يعد والعرف يدرك هذه الخاصية بنحو الإجمال. العرف يدركها، يقولون مثلا الحكومة زادت في الأسعار أو زادت في الشهريات، يقولون كم زادت؟ يعني فيه عادة، فيه شيء انضاف، الحكومة ضيف بالترتب، يعني كل مثلا سنة ضيف 20,000 طن، يدركها ولكن بالدقة الفلسفية لا يدركها. إذا من خصوصيات الكم فيه مكيل أو مكيال، نسميه كما تشاء، يعني عاد يعد تدرج بتعدد العاد تشكل الماهيات المتباينة. اثنين نضيف كم عاد؟ واحد، تشكل ثلاثة. إذا هنا كم حكم ذكر؟ المساواة واحد، لا مساواة اثنين، انقسام ثلاثة، العاد أربعة. وهناك أحكام أخر أوردها، أحد هذه الأحكام أن الكم المنفصل عن العدد يوجد في الماديات والمجردات جميعا. هذه الأمور العجيبة، وعليها 19 عدد لا، لكن هناك العدد النهوي أم العدد الأمور؟ العدد الوجودي لا يمكن يكون هناك عدد نهوي. واضح؟ عليها 19 يعني ما هي واحدة تتعدد، يعني 19 الله سبحانه وتعالى خلق ملكا يتعدد يشكل 19 ملك، أم كل ملك ماهيته خاصة؟ ها؟ نوع في مصداقين واحد في مصداقين كما سيأتي إن شاء الله، أو كما مر لأبي سيأتي المقولة أن المجردات لها مصداق واحد، لأن فقد للمادة التي تشطر المادة هي التي تقبل الانقسام. إذا فقدت المادة في الماهية النوعية تنحصر في فرض واحد كما سيأتي. إذا حتما العدد في المجردات عدد أندرولوجي ليس مئويا. وبعبارة أخرى العدد في الماديات يستدعي الجمع، يستدعي المحاذاة، والمحاذاة بعد ما المكان يمنع، وإنما في المجردات ما عندنا مكان. وبعبارة أخرى هناك لا يستدعي المحاذاة، صحيح لا يستدعي المحاذاة، تجمعهم كلهم حتى تكون شكلهم 19. هنا مثلا لنفرض مثلا عندك 19 تفاحة، واحدة في أمريكا، واحدة في أستراليا، واحدة في فنزويلا، واحدة في لبنان، واحدة في أفريقيا، واحدة في الصين، واحدة في روسيا، واحدة في الكونغو، واحدة في الكونغو الشمالية، واحدة في تايلاند. العرف ماذا يقول عندك 19 تفاحة؟ إذا جعل هذا الفضاء كله فضاء أنت متلاحم لنا يقول عندك 19. أما هكذا إذا نظرنا إلى الامتداد والابتعاد 19 ما يقول عنده 19، يقول عنده تفاحة في أفريقيا، عنده تفاحة في لبنان، عنده تفاحة في أمريكا. المجموع، المجموع يعني ماذا؟ جمع أم لا؟ ضم المحادثة. المجموع كم؟ المجموع ما معنى يعني واهمة في الضم مستعطش. لاحظت الفيلسوف ماذا يفعل؟ الفيلسوف يأتي إلى هذه الحقائق العرضية يجعلها ماذا؟ دقيقة، يفلسفها. هذا هو عظمة العقل الفلسفي، هذا هو عظمة العقل الفلسفي، أنه لا يتعاطى مع الأشياء بالعرف، يتعاطى معها بالعقل. إذا يوم القيامة أو في هذه النشأة عليها 19 يعني الله تعالى جمع الملائكة هكذا بالمحادثة في زمان وكان هناك. إذا كيف عرض هذا العدد على تلك الواقعية المقدسة التي هم الملائكة؟ تسألني أنا؟ قلت لا أدري. باللغة الفرنسية صار ديبر، تتجاوز العقل، تحتاج إلى الشهود. أحد المراجع في النجف قصة حقيقية، قرأتها في أحد الكتب، يقول هذا المرجع كان شديد النكران لظهور الأئمة في أماكن متعددة، يقولون الظهراء حضر مجالس متعددة، شديد النكران في النجف، واهنته ما استوعبت هذه المسألة، فرأى فيما يرى الرائي أو النائم رأى من الولاية، سأل سيدي ينقل عنكم أنكم أو يقال أنكم تراب في أماكن متعددة في ألوان. الآن سلام الله عليه يجبني ليقول أمثالك لا يذكرون، استعدادك لا يذكرون، لكن الآن ربع عمهم من إضاءات والإشارات أئمة مجلى ضحنة، فيقول وأنا في الرؤيا أرى الأمير بجنبي أمامي بجنبي بشمالي ورائي كل ما رجع من الأرض أرى في كل الزوايا، فاستيقظ مؤمنا بالقضية. أمير أبا عمرو شهود شهود ما يحتاج إلى دليل، لا ما سواك فتاب وآمن بها. كيف يعظم العدد المجردات ويتحقق هذا العدد 19؟ ما هي 19؟ صدقني لا، هذه إشارة طفيفة قالها شيخ الرئيس بلانشفا في نهاية بحث العدد أشار إليها، قال وتعرض المجردات بكيفية أخرى ولم يبين، هذه من الألغاز. عجيب، أمر عجيب. جيد، أين وصلنا؟ حلو. وأما المتصل، كمل وأما المتصل. أحدها أن الكم المتصل وهو العدد يوجد في الماديات 5 تفاحات مثلا، والمجردات عليها 19 جميعا. إذا العدد يعرض المجردات والماديات، وعروضه في الماديات يستدعي المحدث، وفي المجرات مجردات بوصفها متنزها عن المكان والزمان لا يشترط فيها ذلك المحدث، لا يعني معنى المحدث إلا إذا قلنا الملائكة هناك وجودات مثالية، والوجودات المثالية فيه امتدادات بدون مادة، فيه محدث بدون مادة يمكن. محدث، لكن محدث مبنية. نعم، هذا أمر يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث ودراسة معمقة. نعم. وأما المتصل غير قارئ يعني الزمن من الكم وهو الزمن فلا يوجد إلا في الماديات، لا معنى للحركة المجردة، حركة الماديات فقط، تكامل في هذه النشأة. في النشأة البرزخية الحكمة القدسية أو الأنطولوجيا القدسية بالقطع اليقين في حركة في تكامل في البرزخ، ولهذا تقول روايات الشيعة يتعذبون في البرزخ تعذبا على يعني خروج من القوى إلى فعل تكامل. لكن الحركة كيف؟ الحركة تستدعي المادة، المادة هناك غير موجودة، فهذه من المعضلات كذلك الفلسفية. معنى الحكمة القدسية صريحة، شيخ حسن بن يقول الروايات صريحة في التكامل البرزخي، فلسفة عجيبة. بدون تكليف، نعم تكامل. وعلى الفلسفة أن تنقح نظريها سبحان الله، إذا كانت الحركة أحد من الزمان يكون الحكمة القدسية تقول، فعلى الفلسفة أن تعيد النظر وفقا لمناهجها ليس وفقا للفكرة القدسية، تصير المسألة تعبدية، لا وفقا لأصولها يعني الفلسفية العقلية تبدأ كذا، هذا يحتاج إلى بحث. نعم، فيجب أن نتواضع ونعيد النظر في مباني الفلسفة، وهذا كمال ما كمان الفيلسوف ما يعيد المرض. الأستاذ يقول الله يحفظه من يرد الفلسفة يتفلسف. فأحد الإخوة حدثني مولوع بالحكمة جاء واحد يرد الحكمة يتكلم واجب الوجود وكذا هذا اللي يرد الفلسفة. قل له حبيبي هذا واجب الوجود ليس لك هذا واجب الوجود لهم أنت تتكلم بلسانه ثم ترد عليه. قالوا لا كذا لا قالوا لا ما تقول لي لا ولا لا أنت تقول واجب الوجود ما عندك حق تقول واجب الوجود صح أم لا؟ جيب أمر آخر من عندك كل واجب الوجود ممكن الوجود لا شك له فهمنا حتى ما أنت إذا تخرج بالفلسفة أنت في الدائرة ولا تخرج عن الدائرة. مسألة جدا خطيرة. الأصول كله شيخ شيخ طياني كيف تخصص في الفلسفة مع أنه درس خارج 17 سنة هو يعلم يقول أنا درس خارج. قال كنت شابا 20 سنة 21 سنة مولع بالنقر. قال التقيت في ذلك السن بشيخ الوادي أولي تعرفت قبل فورا تعرفت على الشيخ جوادي أولي فقال لي أنت مولع بالفقه والفقه يستدعي الأصول والأصول يستدعي الفلسفة. قال فبدأنا دراسة بداية الحكمة عند الشيخ شيخ جوادي لم تطبع تحت مخطوطة ما زالت مخطوطة. قال من هنا مشيت في هذا التخصص. فالذي يتقن الفلسفة جيدا يتقن الأصول جيدا. أقوى شخصية في الأصول من كانت قوية في وليد الشيخ الإمام بارع في الأصول كمطاني بارع في الأصول شيخ العلامة نعم الكمطاني الأصفهاني صاحب الكفاية درس شوية فلسفة ذلك مكة. أما تروح إلى مدرسة النائني في الأصول أو مدرسة الخدوري عرفية أكثر ولهذا نجحت استمرت إلى عرفية. أما الكمطاني قطعا. وأحسن من نقح المباني الفلسفية في علم الأصول في الإمام باعتباره متخصصا. نرجع إلى تقريرات الإمام تجد إذا وصل إلى المطلب الفلسفي يقرره بطريقة عجيبة ويبين لك هل يستقر في الفلسفة في الأصول أو لا من خطأ استثماره لأنه لا يسرق المطلب. راجع لا من هنا دراستكم في الأصول دراسة تحليلية أو دراسة عرفية دراسة عرضية لا كنت على الأستاذ عرفي أم تحليلي جيد هذا أستاذ هكذا عشان يحترم جيد. وأما المتصل القار نعم وأما المتصل غير القار منه يعني من الكم هذه من الكم اكتفق منه من الكم وهو الزمان فلا يوجد إلا في الماديات. وأما المتصل القار وهو الجسم التعليمي والسطح والخط فلا يوجد في المجردات. لا تجد مثلا ملكا عنده شكل تعليمي معقول هذا غير إلا عندما يثبت عالما يستثني هنا مقدريا مجردا له أثار المادة دون مادة المادة يعني على المثال إلا الإشراقي إلا الإشراقي الذي يثبت عالم المثال إن المشاة لا يؤمن بعالم المثال. لماذا قال إلا استثنى؟ لأنها مذاق مشاة يقول فيه مباني أخرى كالحكمة المتعالية والعرفان والإشراق يقولون بوجود عالم برزخا بين المجردات والمادة في أثار المادة. قد تجد هناك أشكالا رائعة جدا أجمل من هذه الأشكال. الثاني أن العدد لا تضاد فيه. جيد رائع جدا من خصوصية الطلاب. اكتب الطلاب المقول وليس الطلاب الفلسفي. الطلاب المقول نبين لك الفرق. الطلاب الفلسفي هو التزاحم في دار الوجود، تزاحم بين الواقعين. هذا التضارب الانطولوجي الوجودي، يأتي زلزال ويدمر البيوت. فالزلزال مضاد للبيوت، مضاد للعمارات. فعملا تأتي النار وتحطم الغابات مضادة، هذا يفي هذا. يأتي حيوان مفترس يأكل حيوان ضعيف، دب يأكل سمكة، تبادل تبادل، هذا يفني هذا. وجمال الوجود المادي بهذا التضاد، جمال الوجود المادي بهذا التضاد. إذا الدب لا يأكل السمك يبقى الدب في الوجود، ينتبه أم لا ينتبه؟ فخلل في دار الوجود. سمكة تروح يبقى الدب، أسماك تبقى الأسماك يبقى الدب. تخيل الدب ما يأكل، يأكل من شحمه، يأكل من شحمه، يجدوه في الغار ملا ميت. يخلق اختلاف من الوجود. هذا التضاد الفلسفي، وهذا واقعية تقبله الفلسفة، سموه التضاد الانطولوجي الوجودي الفلسفي. التضاد المقولي لا، فقط التضاد المقولي ماهيتان أو عرضان يعرضان موضوع واحد، أمران وجوديان يعرضان موضوعا واحدا. إذا أعراض بعد علاقة بالتضاد، حقيقة وجودية كالبياض مع حقيقة وجودية كالسوى، يعرضان موضوعا واحدا، يمكن لا يمكن دائما. سيد العلماء هو يقول العدد ليس من مقولة الأعراض الضدية. لماذا؟ للتباين الذهب. الإثنان شكلت ماهية مستقلة تباطي ثلاثة، لا ثلاثة ماهية مستقلة تقع فوقها. وبعبارة أخرى تحقق الثلاثة لا يتحقق بطرد الاثنين من موضوعه، واضح؟ بل تتحقق بزيادة واحد. هذا ليس نفي للاثنين، الاثنين تبقى في مكانها. إذا أضفنا الواحد ثم هي جديدة ماية الثلاثة، بدليل إذا حدثنا الواحد ترجع الماية. ما في تضاد، ما في تضاد، تضاد بالمعنى المقول. يعني من شروط التضاد غاية الخلاف بين المتضادين، ولا غاية الخلاف بين الاثنين والثلاثة، وليست بين عددين غاية الخلاف، إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد كالاثنين والثلاثة، فإن الأكثر منهما يزيد واحدا، يزيد بعدا من الأقل. في الثلاثة يزيد واحدة من الأقل، يعني اثنين، بإضافة ماذا؟ بإضافة واحد. لاحظت النكتة؟ إذا ما في تضاد بين الاثنين والثلاثة، الثلاثة هي أخرى زادت واحدا على الاثنين، يعني لها مرتبة دون المرتبة، فوق المرتبة والثانية دون المرتبة الثانية. ما في تضاد، إذا حضر الثلاثة الاثنين تنتهي. لا لا لا، في مرتبتها والثلاثة في مرتبتها. هذا هو معنى التضاد. وأما الاحتياج، سيد العلماء فنان بين المطلق ثم يأتي الاحتياج، احتياج فاشل على المسألة. ما هي الفائدة من الاحتياجات الفاشلة؟ فائدتان أساسيتان، أو تقدر تقول ثلاث من الاحتياجات الفاشلة، من التدريجات الفاشلة غير الموافقة، ممكن تستخدم لا تقول. فإذا الأولى ترسيخ المطلق، لماذا؟ لأن المطلب يترسخ بالدليل الصحيح وبالدليل الفاسد. إذا اكتشفنا خللا في الدليل هذا يرسخ المحلوم عقلي، يعني إذا استشكل عليك بالدليل الفاسد تكشف الخلل، يعني الدليل الفاسد يعلمك نقصا في ماذا؟ في المبنى السد، تكتشف الخلل سدا، يعني يرسخ المطلب هذا الأول. ثانيا فائدة منطقية لاستدلال الفاسد، فائدة منطقية أصلا الاستدلال فإلى منطقية. ثانيا تعلم المغالطة، لأن الاستدلال الفاشل يطلع على مغالطة، تعلم المغالطة. واضح؟ ترسيخ المطلب، فهم التطبيقات المنطقية وكشف المغالطة، يعني فهم التطبيق المنطقي الغلط مفيد. فالذي يأتي ويختزل النهاية ويحذف هذا الاستدلال الفاشل فأضر بماذا؟ أضر بالطالب. أضر بالطالب ماذا؟ أضر بالطالب. الآن نشير الاستدلال في صورته المنطقية ثم نبين المطلب. يقول: وأما الاحتجاج على المطلب فهو المطلب لا تضاد بين الأمر، بأن يبدو كل مرتبة من العدد كالاثنين أو ثلاثة متقومة بما هو دونه. يعني عندك الثلاثة متكونة بماذا؟ بالاثنين زائد واحد. هذا معقول؟ معقول أن متكونة بثلاثة فقط، واحد واحد واحد حسب المستدل. ما هي الثلاثة؟ في داخلها ما هي الاثنين زائد واحد، هكذا فهم المسألة. ما هي تطلع على ما يقول؟ ما هي المتبينة بثمار الزائد؟ إذا ما هي الثلاثة؟ ثلاثة هي واحد زائد واحد زائد واحد، ليست ما هي اثنين زائد واحد، لأن ما هي لا تنطوي على ما هي محال، ما هي المتباينة. نزيد لك البيان تعميقا، الاثنين ما هي؟ واحد زائد واحد، تمت الماهية وغلقة ولا أفضل. ثلاثة ما هي؟ واحد زائد واحد زائد واحد، تمت ما يوم غلط. هذا هو البيان. أما إذا قلنا الثلاثة هو اثنين، يعني ما هي ملغلقة زائد واحد، يعني ما هي الثلاثة تنطوي على ما هي اثنين. في الأفار تبرز ما هي الثلاثة وهي اثنين، تداخل الأفار، تداخل الفصول، تداخل الفصول محالة محالة، ما هي كلها متبينة بدرجة. هذه المغالطة التي وقع فيها المستدل، أدمج الماهية في اثنين في ثلاثة، والماهية متباينة بتمام، ما تقول اثنين زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد. إذا إذا قلنا ثلاثة اثنين زائد واحد معناه ماذا؟ ليس ماهية في اثنين نضيفها واحد، لا، يعني تكرر ثلاثة، تكرر واحد مرة. وأما الاحتجاج عليه بأن كل مرتبة من العدد متقوم بما هو بما هو دونه هذا خطأ، والضد لا يتقوم بالضد، هذه الكبرى صغرى وكبرى، وكل ضد لا يتقوم بالضد. النتيجة ما هي؟ أن العدد لا يتقوم بماذا؟ بالضد. أن المرتبة، مرتبة من العدد مثلا اثنين. المشكلة لا يمكن على وجود على تقوم ما هي أن كل مرتبة من العدم متقومة بما هو دونه، صحيح؟ ما هو دونه ما هو؟ يعني الثلاثة في داخلها ما هي اثنين زائد واحد. المغالطة التي تنطوي عليها من المقدمة، الماهية لا تنطوي على الماهية، الماهية متباينة بتمام الذات، بمعنى الثلاثة ماهية يراها زائد واحد زائد واحد، ماهية واحد زائد واحد، ضرب؟ فالثلاثة لا تعني اثنين ما هي لا الواحد لا لا لا تكرر الواحد مرات تبين به. ثم يقول والضد لا يتقوم بالضد. لماذا؟ لأن الضد ينافي أم لا؟ الضد متنافي أم لا؟ لا يجتمعان. كيف يقوم؟ ففيه تذهب أن المرتبة من العدد ثلاثة مثلا لو تركبت مما دونها من المراتب كالاثنين كانت المراتب التي تحتها في جواز تقويمية على السواء كالعشرة مثلا تبع عشرة هكذا عشرة فهي واحد زائد في العلم يقول إذا تقومت الماهية العالية من ماهية الدنيا رفع في الشرك. أولا تداخل ماهية المحل هذا بحث خارج إن ماهية متبادلة بخلط الطرف عن هذا أم هذا كان خلطة هذا كان ثلاثة ها ثلاثة لا يوجد كم هي واحد لا ما هي زائد واحد غير تصبح ما هي واحدة كم تكون بكم هي عدة والأثر تكون مختلفة وعدة طبعا خلاف الحكمة. إذا هذا بحث فلسفي أم هندسي؟ هذا بالتحليل تحليل فلسفي. أما الرياضي ممكن الرياضي بالاختزال هذا بحث فلسفي. إذا ما هي الأربعة ما هي؟ تقول واحد ما تقول ما هي اثنين زائد اثنين واضح الآن؟ أنا أقول فقط خطأ تقول ما هي داخل ما هي يقول انظر تبع معي يقول تفيد في هذا الامتزاج أن المرتبة من العدد العشرة مثلا لو تركبت مما دونها من المراتب مراتب كم؟ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 إلى 9 كانت المراتب التي تحتها 2, 3, 4 إلى 9 في جواز تقويمها على السواء لا على السواء. ما معنى على السواء؟ كما نستطيع أن نجمع 5 زائد 5 8 زائد 2 4 زائد 6 ممكن أم لا؟ 7 زائد 3 ممكن أم لا؟ ممكن. 9 زائد 1 كالعشرة مثلا يجوز فرض تركبها تركب العشرة من 9 و1 عندنا ما هي 9 زائد 1 الواحد ليس ما هي لا الواحد مكيال عادي و8 و2 و7 و3 و6 و4 و5 و5 إذا هذه الماهية العشرة هذه الماهية العشرة محددة مخبرة الدقة الفلسفية واضح. إذا ما هي العشرة؟ تقول تكرار الواحد عشرة. إذا قلت هندسيا أو رياضيا 2 زائد 8 يعني تكرر الواحد مرتين وتكرر الواحد كم؟ 8 ليس يعني الماهية 2 و8 داخل العشرة. لماذا؟ لأن الماهية العددية متباينة لتمام الدقة والدليل اختلاف أفضل اختلاف هذه الدقة وين تفيدك؟ تفيدك في الأضمون أظن الدكتورة أو الماجستير تنتهي الحمد لله الدكتور الحمد لله الطلبة اللي درسوا عندي كلهم فازوا في الأظن ولا واحد أظن مين هذه الدقة نعطيها نعطيها في الدرس وقسم الدقة يروح يبدع بعضهم فاز الأظن ما جاب مركب من المقطع الثاني. اي ما زال مركب يعني في الثلثة كمل بعض المطالب ذا كمل لا براحته كمل اعطيه الدقة يروح نافع طالب عندي انا نافذ في الارض واحد نافذ مرة ثانية لماذا لماذا كان يشتغل كان مشغول في الارض ما كان يراجع احتاج لمراجعة على الاقل احيانا ما تتكل على الذاكرة راجع على الاقل مثلا فرصة اربع شهور هذه الدقة هذه تبقى تروح للأظمون يسأل لماذا يستحيل تشكل الماهية من ماهيات دانية يجيبك اختلاف الأطار ماهيات متباينة تخيل انت ماذا تفعل اختلاف الأطار لازم للإشكالية إذا تشكلت الماهية الفوقانية العالمية بماهية دانية يلزم اختلاف الأطار ما هي متباينة ما هي متباينة لا تشكل ما هي بالاجتماع تشكل خلاف الله ثالث دقة فقط نعم وخمسة وخمسة وتعلل بعض هذه الجزئيات ربح بلا برج وهو وتعلل بعض هذه الجزئيات منام نسأل العشرة مهية خمسة زائد خمسة قولي نعم والستة زائد أربعة أين بعد السوق نأخذ الأربعة والستة والسبعة والثلاثة أين ترجع بلا مرجع وتعين بعضها أكثر للجزئية كذا الجزئية جزئية فلسفية يعني التشخص جزئية بمعنى التشخص وتعين بعض هذه التشخص ليس الجزئية المنطقية المقابل الكلية جزئية التشخص متى العشرة تتعين؟ ها؟ إذا تشخصت عشرة معي ولا ما معي؟ إذا تعينت عشرة سبب تعيينها ما هو؟ قل لي شيخ بس خمسة وما هي خمسة؟ ما هي الخمسة مع ما هي الخمسة؟ أقول والربعة والستة أين؟ والسبعة والثلاثة أين؟ ما عاملة؟ إذن من شخصها عشرة؟ إذا لا الخمسة زائد خمسة ولا ثلاثة زائد سبعة من شخصها؟ واحد تكرر عشرة واضح الآن؟ نعم يقول وتعين بعض هذه الجزئية للتشخص تعين يعني خمسة زائد خمسة أو تسعة زائد واحد أو ثمانية زائد اثنين أو سبعة زائد ثلاثة أو ستة زائد أربعة للجزء يعني التشخص حتى تحقق العشرة ما هي العشراوية ترجح بلا مرجح وهو محال ما في ملاك تساوي أم لا؟ تساوي كلها متساوية في العشرة أم لا؟ كلها متساوية إذا رجحت الأربعة على الستة ادخلوا كعقل ادخلوا ما هو ملاك؟ الترجح ما عندك ملاك ماذا دليل على البطلان وقال الرياضيين أنا كان وجدت الأخ المقدر سيدنا ما رأيك في قول الرياضيين أن العشرة مجموع الثمانية والاثنين يقول في العلامة هكذا المقصود العشرة مجموع ثمانية والاثنين يعني هكذا قال الرياضي تكرر الواحد مرتين وتكرره ثمانية معناه مساواة مرتبة من العدد لمرتبتين بالتكرر واضح الآن تمثل المسألة جيدا يعني العشرة هي تكرر الاثنين واحد مرة ومنية معناه مساواة مرتبة من العدد فوقية اكتب فوقية لمرتبتين دانيتين من حقك ان تقول السيد العلامة هذا نفس الكلام ماهيتان داخلتان بما يرى يقول لا لا كون المرتبة وهي نوع واحد كالعشرة عين المرتبتين يعني الماهيتين وهما نوعان اثنان لاحظ ها نعم خلاصة المطلب ونسألكم الدعاء معنى الكلام أن العشرة لا تتكون من ماهيات نوعية متباينة هذا محال إذا قلنا العشرة اثنين زائد ثمانية يعني تكرر الواحد عشرة مرات. إذا تكرر مرتين تشكلت الماهية الوسطى، إلا إذا أدخلناها في العشرة لا تصير اثنين، تصير واحد زائد واحد زائد ثلاثة زائد ربع خمسة حتى تصير العشرة. لا يمكن إدخال ماهية مباينة لماهية أخرى في داخله، مستحيل، لأن الحدود مصدر كثرة أم مصدر اتحاد. والله جل وعلا. لاحظت ان الدرس مستمر بشكل استمرار، الفائده تكون اكثر من التقطع. نحن متى بدينا؟ بدانا السبت. ها؟ السبت متى كان من اثر؟ ها؟ الزمن يوم كان؟ إيران الظهر 81 بارك كان 30 ماذا يدعون من عنده 30 من الشهر؟ إيه عنده 30 هذا 29 و 30 حالة من المغرب يوم 31 من الواحد. لماذا؟ عنده جنوب في المغرب، ولكن هنا نعمل تحفيز. نعم يبقى أين ذا؟ ها؟ هم يعرفون؟ لا يعرفون، هم حاطين سبعة تسعة. إمام الخميني دخل.